I know God, I understand. Yeah. أن يستحب العلماء ما كرهه سيدهم إلى ما استثناء العلماء من الحكم والكراهة صدرت من سيد العلماء في حقه هو. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كرافيته لذلك. ولا شك أنكم على علم بحياة الصحابة مع الرسول عليه السلام أولا، حياة السلف بعامة مع علمائهم ثانيا، وأنكم لا تجدون في هذه المعاملة ما يستحبه العلماء أو بعض العلماء المتأخرين من استهبال القيام للعالم أو للصالح أو للملك العادل. كيفما هذه الحياة المستمرة على خلاف هذا الحكم المدعى استحبابه، كيف يكون هذا الحكم مستحبا؟ والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تأتي المشكلة الناتية من الاستهباب المذكور لطائفة من المسلمين دون جماهير المسلمين. هل هذا يمكن التزامه وتحقيقه أم أن استهباب لطائفة دون الآخرين يجر فتحه للآخرين أيضا كما هو الواقع تماما؟ وإذا كان كما تعلم من القواعد الشرعية باب سد الذرائع، فإذا كنا نعلم أن أمرا مستحبا في الادعاء يؤدي إلى أمر غير مشروع، حينئذ يقال لسد هذا الباب كما هو يعني عليه الفقهاء. لقد وصل الأمر من بعضهم أنهم رأوا ترك السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام إذا صارت شعارا لبعض الطوائف المتبعة. هذا شيء عظيم جدا، وإن كنت لا أراه كذلك في مثل هذه الجمعية أنه ثبتت السنة عن الرسول عليه السلام ثم تبنتها بعض أهل البدع أن ندعها، أنا لا أرى. لكن أولئك الذين يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة وسعوا حتى شملوا السنة أن تترك لأنها صارت شعارا آمنا. اليوم المسألة مسألتنا على العكس تماما. اليوم إذا لم يقم الجالس للداخل حتى لو كان من أهل العلم فضلا عما إذا كان من المدراء أو الكبراء أو الأمراء، إذا لم يقوم تقوم القيامة عليه، هذا هو الحكم، شأن الحكم المستحب. نسأل الله إليه. وإن لكم من أهل العلم شكرا عليكم سواء كان أو لم يكن، يعني لا حرج حتى لو يعني وقع في نفس الداخل أنه ليس من أهل العلم، وإن كان مثلا يعني كبيرا في السن أو نحو ذلك، لا ينبغي لي أن أطبق هذه السنة ولا أنظر إلى فهم العلم. لا تطبق، أو على العكس، يعني نكره ما كره الرسول عليه السلام إلا في القاعدة الأخرى، أنه تضريب أحد الشرين على الآخر في هذه الحالة، بس يعني إذا كان أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان الناس جالسين أو بعضهم ودخل رجل يخشى ظنه وسطوته فقام دفعا للشر، لا مانع، لكن نقول كيف نقوم تعبدا، كيف نقوم استحبابا ورسول كرهه عليه السلام، بل لقد وصل الأمر به إلى ما هو أهم من الكراهة التي قد يبدو لنا أنها كراهة تنزيهية. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما لأصحابه صلاة الظهر قاعدة، وصلى الناس من خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا ففعلوا، ولما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل الفارس لعظمائها يقومون على رؤوس الملوك، يقومون على رؤوس الملوك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يا أحمد توصيله مو كذلك، ومن هنا كان المذهب الراجح مما اختلف فيه الفقهاء أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه أيضا جالسا. لماذا؟ لرفع المشابهة. سبحان الله، رفع المشابهة الشكلية بين هؤلاء المصلين وراء إمامهم الجالس مضطرًا، وبين ملك فارس وأتباعه الذي يجلس هو احتيارا بل واستكبارا، ويقومون هم خلفه إجلالا وتعظيما. ما أبعد المشبه عن المشبه به، مع ذلك شيخ بالين أنت شيخنا ولا أنت شوف إن الشمس نظرت الشمس ما غربت نظرت الشمس خلاص هيك ما هيك ما يبين معك بدك تشوف قرص الشمس بدي انظر عليه من تحت انظر من هنا شو بينها طيب اريد ان اقول ما ابعد الشبه بالنسبة لسيد البشر يصلي لله جالسا، وفاضية فارس يجلس متكبرا، والصحابة الذين يصلون خلفه ما أبعدهم عن التكبر بالفارس يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ذلك ما نظر الشارع الحكيم إلا إلى الظاهرة. المهم في الموضوع إنه أسقط ركن من أركان الصلاة على المصلين خلف الإمام لإبطال فقط هذه الصورة. كيف نحققها نحن خارج الصلاة؟ يدخل الداخل وليكن عالما وليكن صالحا فيظلون قائمين الى ان يجلس. انا لا استطيع ان اقول بان هذه الصوره مكروهه وبس.